وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فقد وقفنا في المرة الفائتة فيما أظن عند قول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فأما إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء لم يدخل هو فيه. ليس كذلك؟ اقرأ يا شيخ. المسألة الأولى اللي معنا في هذا الفصل، إحنا الباب كله يدخل تحت من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل في الخطاب. تكلمنا في المحاضرة الفائتة عن الصبي وعن المجنون وعن العبد وعن الساهي وعن الغافل، وقلنا بأن المجنون والنائم والغافل والساهي لا يدخلون في الخطاب، صح؟ ثم تكلمنا عن المكره وقلنا المكره يدخل في الخطاب، واضح الكلام؟ وقلنا بأن الصبي لا يدخل في خطاب التكليف إنما يدخل في خطاب الوضع. انتهينا من هذا في المرة الفائتة. اليوم نبدأ. إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء، يا سيدي ده مثلا الصوت واضح، ما تفش حضر. إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء لم يدخل هو فيه، يعني توجه إلينا صلى الله عليه وسلم بأمر، توجه إلينا صلى الله عليه وسلم بخطاب، هل هو صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب أو لا؟ هذه هي المسألة. خطاب النبي لأمته هل هو داخل فيه أو لا؟ فيقول: إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء لم يدخل هو فيه، ومن أصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الأمة، وعلى عادة الشيخ وهذا خطأ، لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب، مش كده؟ لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصلح له. يبقى خلاصة المسألة في هذا الفصل أن خطابه صلى الله عليه وسلم للأمة ليس هو داخلا في هذا الخطاب. واضح؟ نعم. تمشي لا يصلح لا يصلح. نعم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلومكم في الدارين امين. فاما اذا امر صلى الله عليه وسلم امته بشيء، ومن أصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الأمة، وهذا خطأ، لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصح له، فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل. أنا ما عنديش زيادة، آخر كلمة عندي: لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصلح له. عندكم إيه؟ فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل. تمرر لي تاني: لأن ما خطأ. نعم. وهذا خطأ، لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصح له، فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل. زيادة ما لهاش معنى، تكرار، لأنه قال لا يصح على نسختكم وأن لا يصلح على نسختي. ما دام لا يصح إذا لا يجوز. مش كده؟ اللهم إلا أن هذه الزيادة تفيد فائدة هي معلومة، أنه صلى الله عليه وسلم لا يدخل في الخطاب إلا بدليل، هذا معلوم. وهنا الشيخ يتكلم عن الأصل، أما دخوله صلى الله عليه وسلم في الخطاب بدليل فهذا لا يمانع فيه أحد أو لا ينازع فيه أحد. نعم. وأما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطاب المواجهة كقوله تعالى، هنا عندنا مسألة أصولية. عندما نزل القرآن الكريم نزل على جيل الصحابة، فالصحابة هم الذين شاهدوا التنزيل وحضروا مهابط الوحي. فنزل القرآن الكريم يقول يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، أو يقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. هذا الخطاب عندما نزل منذ بدايات نزول القرآن الكريم، نحن مثلا على سبيل المثال لم نكن موجودين آنذاك. فالقرآن عندما قال للصحابة يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، ده خطاب مواجهة، إذن خطاب اللي موجود، نحن آنذاك في ساحة العدم. فهل هذا الخطاب الذي توجه للموجودين عند نزول القرآن الكريم يشمل المعدومين؟ الإمام الغزالي في المستصفى اختصرتنا العبارة عنه، عبارة دقيقة، قال كده: لا يجوز خطاب المعدوم إلا على تقدير وجوده. لا يجوز خطاب المعدوم إلا على تقدير وجوده. ويضربون مثلا بمن يخاطب ابنه وهو في بطن أمه، المرأة حامل فزوجها يقدر يكلم ابنه وهو في بطن أمه، أنا عاوزك، أريد منك أن تكون طبيبا، أريد منك أن تكون عالما، أن تكون محافظا على فرائض الله، يخاطب جنينا في بطن أمه. فالإمام الغزالي يقول لا يجوز خطاب المعدوم إلا على تقدير وجوده. اكتبها كده، دي ملخص المسألة، هنشوف الشيخ هيقول لي. نعم. وأما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطاب المواجهة كقوله تعالى يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا. من يعرف يعرف يا أيها الناس؟ واحد فقط من طلبة العلم. شو هذا اللي مبني على الضم؟ ايه ده اللي مبني على الضم؟ ايه ده؟ بنادى مبني على الضم. يا اخي نحن نريد اعرابا تفصيليا. يا اداة مبني على الضم. يا حرف الله. ايوه منادى مبني على الضم مع المصدر. ولا التنبيه. والناس بدل. وليه؟ والناس بدل. ما تنفعش صفة؟ يبقى يا، عشان بعض الناس يظن أن أيها هي المنادى، إنما يا حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم زي ما قال الشيخ، وها حرف تنبيه، ولا فوائد عديدة ترجع لها في كتب التفسير، مش كده؟ والناس كما قال الشيخ نعد أو بدل. خلاص واضح؟ نعم. فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ، لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة ما ذكرها. أنا عندي التي ذكرها. نعم. فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب، وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقف هنا، دي نقطة، مسألة. فكما قلنا الشيخ يرى أن المعدوم لا يجوز خطاب، ونحن نوافق على هذا، وجمهور الأصوليين على هذا، المعدوم لا يتوجه إليه الخطاب، والعقل يقول هذا قبل الأصول، أليس كذلك؟ إنما الشيخ سنضطر عندما نطرح المسألة هكذا، المعدوم لا يجوز خطابه، إذن يأتينا قائل ويقول إذن أنا لست مكلفا بالأوامر الإلهية، وأنا لست مكلفا بالنواهي الإلهية. والعمدة في باب الأصول، في أصول الفقه، العمدة الأوامر والنواهي، لأن بهما الابتلاء وبهما الامتحان. فواحد يقول إذن أنا لست مخاطبا بالصلاة لأنني لم أكن موجودا وقت الخطاب، وأنا لم أؤمر بالزكاة لأنني لم أكن موجودا وقت الخطاب، ولا بالصيام ولا إلى آخره. بعض الأصوليين يقول من لم يكن حاضرا وقت الخطاب يدخل من باب القياس، وآخرون يقولون ندخل على تقدير وجودنا. واضح الكلام؟ نعم. قال وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطابه لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ، لأن الذي خاطبه به لا يتناول غيره، وإنما يدخل الغير في حكم ذلك الخطاب بدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. دلوقتي كما قلت آيات التنزيل نزلت تخاطب أشخاصا بأعيانهم، آيات التنزيل نزلت تختص بحوادث معينة، فمن المعلوم آيات الزنا نزلت على حادثة معينة، آيات السرقة نزلت على حادثة معينة، مش كده؟ الطلاق، معظم الأحكام الشرعية نزلت على أسباب، نزلت بمناسبات. إذن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات داخلون في الخطاب دخولا أوليا، من لم تنزل فيه، يعني آيات الطلاق نزلت في رجل من الصحابة، طيب ما حكم رجل في القرن 21 تلفظ أو فعل مثل ما فعل الصحابي؟ جمهور الأصوليين يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب والذين قالوا لا العبرة بخصوص السبب، قالوا بأن هؤلاء داخلون من باب القياس. خد بالك، لأن العلمانيين يخطئون في هذه المسألة، يقولون لك هناك قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص الخلافية، لماذا أنتم تحملون القاعدة على أن العبرة بعموم اللفظ؟ هناك رأي آخر يقول بأن العبرة بخصوص السبب. نقول لهم على فرض هذا القول، فإن القائلين بأن العبرة بخصوص السبب يقولون بأن غير من نزلت فيهم الآيات داخلون من باب القياس، فمن لم تنزل فيه الآيات داخل، إنما الخلاف داخل باللفظ أو داخل بالقياس. ويقول السيوطي في الإتقان إذ لا يتصور من مسلم إبطال عموم الكتاب، لا يتصور من مسلم إبطال عموم الكتاب. هنا صلى الله عليه وسلم توجه إلى شخص بخطاب، هل يدخل فيه غيره؟ فيقول من حيث الخطاب لا، لكن من حيث الدليل العام يدخل، لحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. دعنا من هذا الحديث لأنه ربما ينازع في صحته، نقول غير من خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم داخل من باب القياس. كيف ماذا نخرج في هذا؟ عموم الأحكام. أين الخلاف يكمن؟ يكمن الخلاف في آلية الدخول، في طريقة الدخول. هل ندخل بالخطاب أو ندخل بالقياس؟ لكننا داخلون داخل. مفهوم يا ابني؟ نعم. والقياس وهو أن يوجد المعنى الذي حكم به في من حكم عليه في غيره فيقاس عليه. هو هذا القياس. الحاق المسكوت بالمنطوق، الحاق فرع بأصل في علة الحكم. أسهل تعريف القياس هو ما عرفه الشيخ ابن الحاجب. الحاق فرع بأصل في علة الحكم. واضح يا أخونا؟ فهذا الذي لم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وتوفرت فيه العلة التي من أجلها أمر هذا الرجل الذي خاطبه أو نهى هذا الرجل الذي خاطبه، إذن فأنا داخل في هذا الخطاب عن طريق القياس. ماشي يا سيدي؟ تمام. قال لذلك مثلا في آية النور: والذين يرمون المحصنات. لو أن رجلا قذف امرأة في عرضها يقوم عليه حد الايه؟ القذف بنص الآية. طيب لو أن رجلا قذف رجلا في عرضه عليه حد الايه؟ في القذف. فين من أين هذا؟ في الآية تأويلان. إما أن نقول والذين يرمون الفروج المحصنات، والفرج يطلق على هذا وذاك، وإما أن نقول بأن الرجل يلحق بالمرأة عن طريق القياس. واضح؟ نعم. إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب، ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به وقرره أنه فرض كفاية كالجهاد. القاعدة الأصل عمومات الخطاب إلا ما ورد الدليل على التخصيص. الأصل إيه؟ عمومات الخطاب. فرض الكفاية تعريفه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. فصلاة الجنازة قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. تعلم الطب قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. تعلم الهندسة وهكذا. والشيخ أبو زهرة يقول عبارة جميلة في أصول الفقه، يقول: وهذا يدل على ترابط الجماعة المسلمة، بحيث يعد التارك بفعل الفاعل فاعلا. يعني أنت تصلي الجنازة وأنا أخرج إلى الشارع أبيع أو أشتري أو أذهب أو أنام ويسقط عني الإثم بفعلك أنت، يدل على أننا أمة مترابطة. يقول: بحيث يعد التارك بفعل فاعل فاعل. ففرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. إذا ما فيش في عموم في الخطاب قال إلا ما ورد به الدليل. واضح؟ نعم. إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب، ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به وقرره أنه فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه، فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقي. وده عليه الدليل العقلي، لأن الأمة كلها لو أمرت بالجهاد تتعطل مصالح الخلق، وكذلك لو قامت الأمة كلها بالصلاة على الميت وتكفين الميت تتعطل مصالح الخلق. ولذلك بالمناسبة نحن نقول لبعض الإخوة الشاردين عن النهج العلمي وعن النهج الأزهري، بنقول التقليد موجود، لأن هؤلاء يعني ينعتون المقلدين وينعتون المذاهب وأن كل شخص عليه أن يتبع الدليل وهو الأخير. بنقول أولاً القرآن الكريم يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي عصر الصحابة كان من الصحابة من هو مجتهد وكان من الصحابة من هو مقلد، بدليل أن الصحابي يأتي فيسأل عبد الله بن مسعود، ويذهب فيسأل عبد الله بن عمر، ويذهب فيسأل عبد الله بن عباس. إذن القول بأن الصحابة جميعا كانوا مجتهدين خطأ، الصحابة منهم المجتهد ومنهم المقلد. لو أن الناس، لو كلفنا الناس كما يقول الشاطبي، لو كلفنا الناس جميعا بالاجتهاد وبالبحث في الأدلة تتعطل مصالح الخلق. الرجل الذي يبيع والذي يشتري وسائق التاكسي وبتاع الترام وبتاع المترو الأنفاق والمحاسب في البنك وكل ده يترك بقى وكل مسألة علمية يقعد يبحث فيها ويكتب، فتتعطل مصالح الخلق. لذلك أرشدنا الله سبحانه وتعالى من رحمته وحكمته أن من لم يعلم يسأل من يعلم. هذا هو التقليد، هذا هو التقليد. إذن المذهبية هي الأصل، ترك المذهبية بدعة. ليه؟ لأن التمسك كان في عصر الصحابة. المذهبية إيه يا ابني؟ المذهب إيه؟ المذاهب عبارة عن حصيلة فكرية في الاجتهاد. أبو حنيفة اجتهد، الشافعي اجتهد، مالك اجتهد، أحمد اجتهد. هذه الحصيلة التي انبثقت عن هذا الاجتهاد هي المذاهب. في مذاهب الصحابة يقول لك مذهب عائشة، مذهب عبد الله بن مسعود، مذهب الحنفي كله قام على عبد الله بن مسعود. والأحناف يقولوا عبد الله هو عبد الله. كان واحد بيجادل أبا حنيفة في رفع اليدين في الصلاة، فبيقول له فلان، لا أذكر بالضبط، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان ده وصل ابن عمر. فأبو حنيفة عدت له فلان وفلان وفلان، جه عند عبد الله بيسأل له عبد الله هو من؟ هو عبد الله. إذا في مزاد في الصحابة. طيب يا أستاذ لماذا لم نقلد الصحابة بدلا من أن نقلد الأئمة الأربعة؟ قائل يقول لنا كذا، نحن نقلد الصحابة، لماذا نقلد أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعي؟ نقول نحن لا نقلد الصحابة لسببين اثنين. السبب الأول أنها اجتهادات جزئية لم تقم على أصل كلي. يعني نحن نقول عائشة اجتهدت وقالت كذا، ابن عمر اجتهد وقال كذا، ابن مسعود اجتهد وقال كذا، لكن ما هو الأصل الكلي الذي بنى عليه الصحابي الاجتهادات؟ نحن لا نعرف. لكن بالنسبة لأبي حنيفة نحن نعرف الأصول الكلية التي بنى المذهب عليه، بالنسبة للشافعي نحن نعرف الأصول الكلية التي بنى المذهب عليه. ولذلك من يواجهكم بإنكار المذهبية واجهوه، ما هي الأصول الكلية للأئمة؟ أنت تتنظر بالأحناف، ماذا تعرف عن الاستحسان؟ كل الذي يعرفونه يقول من استحسن فقد شرع، والاستحسان الهوى، وهذا جهل، بدليل أن الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم احتج بالاستحسان في مواطن. مش كده يا مولانا؟ يبقى هنا نحن لم نقلد الصحابة لسببين اثنين، لا وقوف لنا على أصولهم الكلية، الأمر الثاني أن مذاهبهم لم تدون تدوينا كاملا بحيث تكون كافية في الاتباع. ثم إن المذاهب هي انبثاق، هي امتداد لفهم الصحابة. مش كده؟ يبقى نحن نقلد لدليلين. نقلد نعم. بالنسبة لحضرتك هنا بيحتاجوا مثلا إذا صح الدليل، إذا كان في دليل صحيح، بيقولوا إن السنة لم تدور مثلا كما في عهد الأئمة الكبار أو لم يدخلهم تصحيح الحديث، فإحنا وصلنا لتصحيح الحديث. ما دام صح الحديث زي ما قلنا إذا صح الحديث فاضربوا برأي أرض الحديث. هذا جهل. نعرض له فيما بعد. يبقى طلب مني الكلام. نحن نقلد لدليلين. الدليل النقلي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش كده؟ وأن الصحابة كان بعضهم يسأل بعضهم. وكان بعضهم يأخذ باجتهاد بعض. والدليل الثاني الدليل العقلي. أننا لو فرضنا الاجتهاد على الناس جميعا لتعطلت مصالح الخلق. واضح يا سيدي؟ السؤال بتاع الشيخ عماد ده عايز وقت، يعني عايز نص ساعة لوحده يضيع الدرس، لكن في المحاضرة القادمة في المناسبة نحن لكن نرجع لما في الأول، تكلم في مقدمة المجموعة عن هذا. نعم. والشيخ أظنه الشيخ السوري ده أبو صالح كوان؟ لا لا، الشيخ وهب أوجي له رسالة في هذا، في إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. أظن التاج السوري. آه نعم. قول يا سيدي. قال إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب، ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به وقرره أنه فرض كفاية، كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه، فإنه إذا قام به من يقع فيه كفاية سقط عن الباقين. باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب. قال والواجب إذا انتهى من باب من يصلح أن يدخل في الخطاب ومن لا يدخل في الخطاب. عندنا كم واحد دلوقتي؟ عندنا السائل، عندنا النائم، عندنا المجنون، عندنا الغافل، عندنا السكران، عندنا المكره، عندنا الصبي، عندنا العبد، عندنا النساء. كله عرض له مسألة مسألة في ما مر معنا في المحاضرة الفائتة. نعم. قال والواجب والفرض والمكتوبة واحد. أنا عندي والمكتوب. وهو ما يعلق العقاب بتركه. وهو ما تعلق العقاب بتركه. نسختي دي لكن نسخ مش متفوق. وقال أصحاب أبي حنيفة دلوقتي الفرض والواجب مترادفان عند كثير من الأئمة، عند الشافعية وعند المالكي، وإن كان في خلاف داخلي. الصلاة فرض، الصلاة واجب، المعنى واحد. الزكاة فرض، الزكاة واجب، المعنى واحد. الأحناف فرقوا بين الفرض والواجب فيقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، فلا يثبت الفرض عند الأحناف إلا بقرآن والدلالة واضحة، يعني قطعي الدلالة. وأنا أترك القاعدة أن قطعي الثبوت قطعي الدلالة عند الحنفية يثبت الفرض. اللي دليله ظني أو دلالته ظنية عند الأحناف يثبت الواجب. لذلك قال الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة. يبقى الأحناف أرادوا أن يحتاطوا فنظروا إلى طريق الثبوت. لكن ليس معنى هذا كما يظن الكثير من الناس. يعني مثلا الأحناف عندهم عند الإمام أبي حنيفة صلاة الوتر واجب، وعند الصاحبين سنة مؤكدة. أبو حنيفة نظر إلى الحديث إن الله زادكم صلاة. طب نخليها فرض؟ قال لا، لأنه ثبت بالدليل الظني، فجعلها منزلة للفرض. يبقى عنده الفرائض الصلاة الخمس. طب والوتر؟ الواجب. واجب ليه؟ قال لأنه ثبت بدليل الظني. بناء على قول الإمام بأن الوتر واجب يأثم تاركه عند الأحناف، وعند الصاحبين الوتر سنة مؤكدة، وتارك السنة المؤكدة عند كثير من الحنفية يأثم أيضا. يكون تارك السنة المؤكدة فيه كراهة تحريم. ليس معنى هذا عند الحنفية عندما يفرقون بين الفرض والواجب أن الواجب لا عقاب عليه، الواجب عليه عقاب، لكنهم نظروا في طريق الثبوت. كان واحد من المشايخ المتساهلين، يعني اللي متحررين شوية، الله يرحمه، مات قريبا، نسأل الله الرحمة والمغفرة. فاتصل بي من سنوات قال لي يا أستاذ أنت مذهبك حنفي؟ هو كان حنفي. قلت له آه. قال لي طيب ما احنا عاوزين نشوف تغطية الرأس والحجاب، ما هو فيه خلاف يعني سبب دليل ظني من حيث الدلالة. قلت له آه. قال تم يبقى واجب. فأنا فهمت المقصود، يعني واجب يعني ايه؟ قال لي يعني ما يعني كأنه فاهم انه واجب يعني مش فرض، يعني عايز تتحجب تتحجب، ومش عايز تتحجب ما تتحجبش. الخلاف بين الفرض والواجب بأنهم من طريق الثبوت، وبأن ممكن الفرض عند الحنفية يكفر، لكن ممكن الواجب لا يكفر. هذه التفريقة جاية من هنا. نعم. يعني أرحتم طالب يعني لا فيش أسئلة في الدرس، احنا مش قاعدين في مصطبة، بعد ما نخلص نفتح الأسئلة. الشيخ عماد درس لأنه زميلنا وبتاع، كسفنا معاك. قول يا عم. وقال أصحاب أبي حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه. بدليل مجتهد فيه، تحط تحت خط يعني بدليل ظن، ما دام دليل مجتهد فيه يبقى ظن. واضح؟ الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم. لكن الأضحية عندنا واجب. تارك الأضحية عندنا لمن يقدر عليها آثم. إنما عند الشافعية سنة. انت مالك يا عم؟ انا مش عارف اذا انت مالكي ولا حنفي ولا تسرح بيا ولا كيف. انا اعرف من الوالد تعالى. وقال اصحاب ابي حنيفه الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والاضحيه عندهم، والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس والزكوات المفروضه وما اشبهها. وهذا خطأ. خطأ ليه بقى؟ مش عارف. الحب بتكلم بجد والله، ليه خطأ؟ ممكن على خطأ، خطأ ليه؟ ناس يفرقون في طريق الثبوت، يعني يقولون اللي يثبت بهذا، وإلا نقول المحدثين إن الخبر متواتر وأحد خطأ. هم لماذا قالوا هذا متواتر ويفيد القطع؟ لطريق الثبوت. ولماذا قالوا هذا خبر أحد يفيد الظن؟ لطريق الثبوت. يعني هذا اصطلاح، فلا تخطئ في الاصطلاح. يعني هم ينظرون إلى طريق الثبوت ويقولون هذا كذا. طيب عند عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي كانوا يقولون على الحرام مكروه، ليتحرزون من كلمة حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب. فيخطط الشافعي فيقول هذا مكروه أكره. وكان أحمد يقول هكذا، الإمام أحمد كان لا يستعمل كلمة حرام، يقول أكره. والقرآن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، مش كده؟ ليه؟ من باب الثبوت، من باب الاحتياط، لأنهم كانوا لا يقولون عن شيء إنه حرام إلا إذا كان ظاهرا واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار. فهذا الشيخ متعصب الشافعي في الحقيقة. قال وهذا خطأ، لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال، وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه. لو سألناه وقلنا له من أنكر شيئا عندكم مقطوعا به عند الشافعية يكفر ولا لا يكفر؟ طيب من أنكر شيئا عند الشافعية مجتهد فيه ظن يكفر؟ هذا هو، نحن قلنا هذا فرض لأن منكره يكفر، هذا واجب لأن منكره لا يكفر، هذا فرض لقوة الثبوت، هذا واجب لظنية الثبوت. نحن هو يتكلم في مسألة أخرى، نحن نتكلم في الأحكام، نحن لا نقول بأن تارك الواجب على مزاجه، نحن نقول تارك الواجب يأثم. فكل الشافعية عنده الفرض يثبت بدليل مقطوع به وبدليل ظني، نحن نقول لا، اللي يثبت عندنا بدليل مقطوع فرض واللي يثبت عندنا بدليل ظني واجب. اصطلاح يا أخي، ولا مشاحة في الاصطلاح. من أين يأتي الخطأ؟ وإذا قال قائلا اليقين من باب الضرورة، يعني ظني حق اليقين في الأحكام، يعني الصراط الخمسة ظنية؟ لا. والمحل عندكم من الشافعية في شرح الورقات أخرج الصلوات الخمس وأخرج المقطوعات من الفقه. أطلع لك الورقات؟ معايا في الشرح. أنا شيخ زي المحامين، بطلع من هنا بروح هنا فكتب في الشرح. ليس تليفون اجتهاد. نعم؟ لأنه ليس تليفون فقه ولا مش فقه؟ ليس تليفون اجتهاد. يا أخي فقه، الصلوات الخمس فقه؟ ليس من باب الفقه. شو بوصل؟ من باب الفقه؟ ما ترد؟ ليس تليفون اجتهاد ولا استطلاع. يا أخي أنا بتكلم عند المحل الآن، الصلوات الخمس فقه ولا مش فقه؟ يا أخي أنا ما أحبش أسمع، ما عنديش قدرة على الغباء، أسأل سؤال ما تجيبليش رد ثاني، أسأل سؤال ولا بسألك سؤال، الصلوات الخمس من الفقه ولا مش من الفقه عند المحل؟ العلم يا ابو ده كلام محلي وساكت بقى، كلام محلي يا عم عساك، اقعد ساكت بقى، اقعد ساكت بقى ساكت. الناس بتتعصب مش فاهم مذهبها. الله. والفقه ده المحلي معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ظن، صح؟ طيب فاللي يجيب مسائل خلافيه خلافيه خلافيه والزنا الى اخره، بيقول بعد كده بيقول ايه يا سيدي؟ ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بان الصلوات الخمس واجبه وان الزنا محرم من المسائل القطعيه فلا يسمى فقها. اقعد ساكت يا اخي، اسكت بس يا اخي. يبقى القطعيات عند المحل مش من الفقه. نظر لايه؟ نظر الى ان الفقه من باب الظن. يبقى كانه الشيخ بالتلميح كده بيفرق بين القطع والظن. هذا ما فعله نحن. قول يا سيدي. قال واما السنه، معلش انا اسف، انا شويه طاقتي في التحمل قليله، لعيب فيا انا معترف، فمعلش ما بتنفعل كده لانه ما عنديش طاقه، انا يعني ما عنديش النفس الطويل في تحمل الناس. قال واما السنه فما رسم ليحدث به على سبيل الاستحباب، وهي والنفل والندب بمعنى واحد. ومن يبقى هنا الشيخ يقول بأن السنة مش كده؟ نعم. والنفل والندب بمعنى واحد. عند الأحناف السنة أعلى من النفل، وكما قلت تارك السنة المؤكدة عند الأحناف فيه كراهة تحريم، وتارك السنة غير المؤكدة عند الأحناف فيه كراهة تنزيل. حنفي؟ ما المذهب موصوف ده كل مكان؟ ومن الناس من قال السنة ما ترتب كالسنن الراتبة مع الفرائض، والنفل والندب ما زاد على ذلك، وهذا لا يصح، لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة سواء كان راتبا أو غير راتبا. هذا خطأ. يعني نحن الآن لابد أن نفرق بين ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يواظب عليه، صح ولا لا؟ فلحنا فقالوا السنة أعلى من النفل، لأن السنة ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا مرة مثلا، النفل قد يفعله عند الأحناف، قد يفعله وقد يتركه. قال فلا معنى لهذا الفرق. فصل. إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله، ويصير كما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصير كما لو قال قال رسول الله. لازم تزوج. ويصير كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا. أنا مش معك كل تاني ماشي. ويصير كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أنا زود قال. ويصير كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا. إذن ويصير كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال الصحابي، خلاص إذا قال الصحابي أمر رسول الله فهو منزل منزلة قول الرسول أمر، خلاص؟ نعم. وقال داود لا يقبل عندي، وقال أصحاب داود. هذه نسخة اللي معنا حلبي. في حد مع نسخ ثاني غير الحلبي يقول اللي معايا؟ هذا فيها ايه؟ قال داود. قال داود زنجع الحلب. نعم يوسف. وقال أصحاب داود لا يقبل حتى ينقل لفظه. والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدق فيما يرويه، وهو عارف بالأمر والنهي، لأنه لغته، فوجب أن يقبل. يعني مثلا أنا عارف التمويل بالتعصب لكن مش مشكلة. قول الصحابي حجة عند الأحناف، فأبو حنيفة يقول قول الصحابة لنا خير من قولنا لأنفسنا، ليس بحجة عند الشافعي، لأن الشافعي يقول كيف أقبل قول من لو عاصرته لحجبته. لما قوم الأحناف في أصول الفقه يفلسفون لماذا نقبل قول الصحابي، قالوا لأنه شاهد التنزيل وحضر مهابط الوحي وهو أعلم بالشرع من غيره، ولأنه حجة في اللغة. يعني إيه؟ يعني نحن لا نقبل قول الصحابي لكونه صحابيا، لما نقبله لهذه العلة المجتمعة. واضح؟ نعم. وقال أصحاب داود لا يقبل حتى ينقل لفظه. ولذلك الشيخ البوطي حفظه الله في كتابه السلفية يقول عبارة جميلة جدا، يقول مزيتان امتاز بهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: السليقة العربية والفطرة النقية. لأنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام، لما احنا ما شفناش مش كده، والسليقة العربية سليم، فالمزيتان امتاز بهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: السليقة العربية والفطرة النقية، لم تتلوث من هنا أو هناك. نعم. والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدق فيما يرويه، وهو عارف بالأمر والنهي لأنه لغته، فوجب أن يقبل كسائر ما يرويه. وكذلك إن قال من السنة كذا حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنديش خلاص. أن يقبل كسائر ما يرويه. وبعدين قال فصل. أيوة فصل. فصل. وكذلك إن قال من أما إذا قال أمر فلان بكذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ولم يسم الآمر حمل ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا سقط عنه. لا موضوع إيه اللي سقط هو وكذلك إن قال من السنة كذا حمل على سنة يا أخي لسه بيد السقط عندكم أنتم. ما قرأت. وكذلك إذا قال من السنة كذا حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يحمل على ذلك إلا بدليل. فصل. إذا ترتيبكم فصل. وأما إذا قال أمر فلان بكذا أو أمرنا أو نهينا ولم يسم الآمر حمل ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا حمل أن الآمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك إن قال من السنة كذا حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يحمل على ذلك إلا بدليل، وهو قول أبي بكر الصيرفي، وهذا غير صحيح، لأن الذي يحتج بأمره ونهيه وسنته هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أطلق الصحابي ذلك وجب أن يحمل عليه. ساعة وشوي. ساعة ونص. ساعة ونص مرضى؟ مرضى. خلصنا لله. باب القول في النهي عندكم؟ خلاص نخلص.